بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولم يقل ماذا خلق ربكم. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول: هذا أول باب تكلم فيه البخاري على مسألة الكلام، وهي طويلة الذيول من هنا إلى آخر الكتاب، الكلام على مسألة الكلام وما يتفرع منها. هذا أول باب تكلم فيه البخاري على مسألة الكلام، صفة الكلام لله، وهي طويلة الذيول. ومراد البخاري من هذه الآية كما سمعتم تدل على أن لله كلاما يتكلم به ويقوله بصوت، وأن كلامه بصوت يسمع منه كما هو ظاهر الآية: ماذا قال ربكم. وكلام الله وصفة لله، ليس مخلوقا كما قال أهل الكلام المذموم. ولذلك ذكر رحمة الله عليه الأحاديث التي تتحدث عن كلام الله بصوت، فقال: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى قال ماذا قال ربكم قال ولم يقل ماذا خلق ربكم، يعني الكلام ليس بمخلوق. وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية لم يستدل بها كما يظهر بادي الرأي من أجل كلمة الشفاعة، فالآية الأولى من سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وآية البقرة التي هي في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فقد يتصور أنه أتى بهذه الآية من أجل الشفاعة، وليس الأمر كذلك، وإنما لقوله إلا بإذنه، والله حينما يأذن لن يأذن إلا بكلام سبحانه وتعالى. فقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. الآية الأولى سبقتها آية توضحها، ألا وهي قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هاتان الآيتان يقول عنهما الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إن هاتين الآيتين قد أتى رب العالمين سبحانه وتعالى على جميع روافد الشرك التي تغذي شجرة الشرك فقطعها، وسد المنافذ التي تؤدي إلى تغذية شجرة الشرك، فإذا سدت هذه الموارد أو المنافذ التي تغذي شجرة الشرك حينئذ انهارت. فكيف يتأتى الشرك؟ لا يشرك الإنسان مع ربه أحدا إلا إذا ظن أن من يطلب منه إما أن يكون مالكا للأسباب، وإما أن يكون شريكا للمالك، وإما أن يكون معاونا أو معاضدا أو ظهيرا للمالك، أو أنه يكون صاحبا أو أنه يكون صاحب وجاهة لدى المالك، فحينئذ يطلب منه. فإذا طلب فإن المالك لا يرفض له طلبا، فحينئذ إذا سدت هذه المنافذ الأربعة لن يطلب طالب من غير الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ولفظة الذين اسم موصول يفيد العموم، فرب العالمين يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فمن زعمه المشركون من دون الله وطلبوا منه وظنوه سبحانه وتعالى وظنوا هذا الذي يطلبون منه يملك شيئا من الأسباب، أو أنه شريك للمالك سبحانه وتعالى، أو أنه ظهير له، أو أنه شفيع لديه، كل ذلك قد أغلقه رب العالمين إغلاقا تاما. فإذا نظرنا في قول قل ادعوا الذين، وهي لفظة عموم تشمل الملائكة، تشمل حملة العرش، تشمل جبريل، تشمل المسيح، تشمل جميع من عبد من دون الله سبحانه وتعالى، فهي لفظة عموم من جبريل وانت نازل، من حملة العرش وانت نازل، كل من دعي من دون الله، فيدخل في عبارة الذين آمنوا كل من دعي من دون الله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون هؤلاء، يدخلون الملائكة، تدخل يدخلون في قول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الملائكة، الإنس، الجن، خاصة البشر من الأنبياء المرسلين، سيد أولي العزم صلى الله عليه وآله وسلم، الجميع كلهم كلهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. على سبيل الانفراد، لا يملك واحد من هؤلاء مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، من العرش إلى الفرش لا يملك مخلوق ذرة على سبيل التفرد في كون الله تبارك وتعالى. فإذا تطلب ممن لا يملك، ننتقل إلى ما بعد ذلك، ربما لم يكن مالكا على سبيل التفرد، ولكن من الممكن أن يكون مالكا على سبيل الشراكة مع رب العالمين. قال وما، قال ما يملكون، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما في السماوات والأرض، جميعا كل من عدا الله، وما لهم فيهما من شرك. شرك نكرة في سياق النفي تفيد العموم عن طريق الظهور، فإذا دخلت عليها من التي زيدت المزيد هذه تنقل العموم من الظهور إلى النصية، فأصبح عموما قطعيا. وما لهم لمن دعوا من دون الله في السماوات وفي الأرض، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، وما له، إذن انتفت الملكية المطلقة وانتفت الملكية على سبيل الشراكة. ننتقل إلى مسألة الظهير والمعاون والمعاضد، لأن ملوك الدنيا الذين يملكون، أنت تطلب ممن يملك أو من شريك الملك، فإن لم يكن له، لم يكن هذا الذي تطلب منه ملكا ولا شريكا للمالك، ولكن أحيانا يكون عند الملك، ملوك الدنيا، الملك لا يحكم مملكته وحده، وإنما يحكم بقائد جيوش وقائد شرطة ومستشارون وموظفون كبار جدا في الديوان، رئيس الديوان الملكي وما شاكل ذلك، ورجال خبرة مستشارين، هؤلاء بالنسبة للملك يعدون ظهرا له، ظهير يسند الظهر، أو معاضد العضد، أو الساعد المساعد، كل هذه الأعضاء التي بها يستطيع القوي أن يتحرك. فإن لم يكن له ظهير ينكسر الظهر، إن لم يكن له معاضد، أو إن لم يكن له مساعد فهو ضعيف، إن لم يكن له مستشار. هل ربكم تقيسونه يا بشر على ملوك الدنيا وملاك من تظنونهم يملكون الأسباب؟ هل رب العالمين الملائكة بالنسبة له كرؤساء الجنود والجيوش والمستشارين والوزراء وهؤلاء الذين يحتاج إليهم الملك، الملك في الدنيا لو باعه هؤلاء يسقط لتوي، إذا جاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورفع يده عن مساندة رئيس الدولة يسقط، وقد رأيناه مرتين رفع يده عنه سقط الرجل لتوي، سواء حسني أو من بعده. إذن الملك بقوتي بجنودي بقاداتي بجيوشي بمستشاريه لا يستطيع أن يصرف أمور المملكة وحده. هل تظنون ربكم كذلك؟ لا، هؤلاء عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لا تظنوا أن الملائكة بالنسبة لله ظهير، الظهير بالنسبة لكم يسند الظهر، من غيره ينكسر الظهر. هؤلاء الملائكة ليسوا عضدا لله، ليسوا مساعدين لله، ولذلك يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا، لا المضلين ولا المهتدين. رب العالمين لا يحتاج لأحد، وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. رب العالمين غني عن العرش وعن حملة العرش، هذا العرش العظيم الذي استوى عليه رب العالمين، لا تظن أنه يحمل رب العالمين. فالعرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى الله الغني، غني عن العرش وعن حملة العرش. والذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته من؟ رب العالمين سبحانه، فهو غني عنكم. وذلك رب العالمين، وذلك لابد أن نفهم أسماء ربنا وصفات الله إنما نقول إن هناك معنى مشترك كلي في الأذهان، لكنه إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. فرب العالمين يتصف بالحياة ونحن نتصف بالحياة. أضرب لكم مثال، اسم الغني، رب العالمين غني، وقال في القرآن الكريم من كان غنيا فليستعفف. غني وغني هل يستويان مثلا؟ أتدرون يا بشر ما غناكم وما غنى الخلاق سبحانه وتعالى الغني؟ نضرب مثالا، أنت غناك غني بكذا، غني بالمال تساوي معادلة جبرية، غني بكذا تساوي فقير إلى كذا، إلى نفس الكذا، غني بالأرصدة فقير إليها، غني بالناس تبقى فقير إلى الناس، غني بالكرسي والمنصب إذن أنت فقير إلى الكرسي والمنصب، غني بي تساوي فقير إلى، فإذا غناك هو الفقر. واحد يقول أنا غني بالله فقير إلى الله، لكنك لا تستطيع أن تكون مستغنيا عن كل الأسباب وكل الناس، أنت في حاجة إلى الطعام. أنت الفقر صفة ذاتية فيك وفي كل المخلوقات، ولذلك قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا، إن بمعنى ما أمسكهما من أحد من بعده. الكون كله فقير إلى الله. طيب رب العالمين الغني، تعالوا نطبقه، ربنا غني بي؟ لا، غني عني. أنت غني بي تساوي فقير إلى رب العالمين. غني والله غني عنكم، غني عنك، عن كل البشر، غني عن الملائكة، غني عن حملة العرش، غني عن العرش، فهو غني عن. فإذا جاز أن يقال إنه غني بي فهو غني بذاته، ليس بشيء خارج عنه، غني بذاته بأسمائه الحسنى بصفاته العليا. انظر، أهو اسم واحد وصفة واحدة، صفة الغنى بالنسبة للبشر وبالنسبة لله. فإذا قلنا نحن نعقل في الأذان معنا كليا مشتركا، لكنه إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، أو طبقه. فكيف نكون ممثلين؟ وكيف نكون مجسمين؟ وكيف نكون مشبهين ونحن نقدس ربنا ونعظم ربنا سبحانه وتعالى؟ أعظم من يعظم رب العالمين هم أهل السنة الذين اتقوا معتقداتهم من الوحي الأعلى. فإذا هنا رب العالمين لما قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كل بقى من عبارة من دون الله انكشفت أمامنا الآن، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك على سبيل الشراكة، وما له منهم من ظهير. ليس لله ظهير، ليس لله معاضد، ليس لله مستشار، وإنما كلهم عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وما له منهم من ظهير. لم يبق إلا الباب الرابع، وهو باب الوجاهة، لأن الملك قد يكون ليس يعني يأتيه الأمر عن طريق بعض الأحباب الذين يتهجمون عليه في الليل أو في النهار بدون استئذان. له زوجة تدخل عليه بدون إذن، له أب، له مكانته، له أم، له صهر، له صديق، له ابن حبيب مدلل يتهجم عليه. يقسم الملك سأفعلن وأفعلن، يأتي ابنه يقول له يا أبي هذا الأمر يخصني، تأتي زوجته هذا الأمر يخصني. فحينئذ هل رب العالمين لا له، ليس له أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا ابن ولا زوجة ولا صديق ولا صاحب ولا جليس ولا شيء من هذا القبيل، بل الكل عبيده. ولذلك بقي باب الشفاعة الذي يكون عن طريق الوجاهة. فرب العالمين بيّن حقيقة الشفاعة وبيّن أن الشفاعة غير الشفاعة الشركية، لا تظن أن أحدا يتهجم، بل كما رأيتم وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وحينما يأذن له بالشفاعة يأتي فيسجد تحت العرش ويطيل السجود حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع. فإذا قال بقي الباب الرابع، وما له منهم من ضير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. يتحدث عن الشفعاء، الملائكة من الشفعاء، شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء. هؤلاء الملائكة كيف يتعاملون مع ربهم سبحانه؟ إذا تكلم الله بالوحي ترجف السماوات رجفة شديدة، فيسمع صوت كمر السلسلة على الصفوان، ليس صوت رب العالمين، هذا لا يشابه ولا يماثل، يسمع صوت رب العالمين فترجف السماوات، وتضرب الملائكة بأجنحتها، تتكسر تضرب بأجنحتها خضعانا لأمر الله. فحينئذ يخرون يصعقون صعقة، الملائكة تصعق، تصعق الملائكة، وحينئذ من شدة الفزع. الآية لم تتحدث عن هذه الحالة، تركتها للأحاديث تبينها، أما الآية فتحدثت عن حالة زوال الفزع حتى إذا فزع، فزع الفزع، فزع بمعنى زال وانكشف الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم زال الفزع، بدأت الملائكة تستيقظ من صعقتها، تبدأ تسأل بعضها بعضا، فيمر جبريل ماذا قال ربكم بأصوات مختلقة، شدت يخافون ربهم من فوقهم، فيقولون ماذا قال ربكم، فلا يزيد على أن يقول قالوا الحق، هو لا يقول إلا الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآيات التي تبين عظمة الرحمن سبحانه وتعالى، تبين عظمة الإله الذي نعبده بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، ولذلك الناس يعبدونه بخوف، أعلم الخلق به ملائكته، يقول عنهم يخافون ربهم من فوقهم. أطت السماء، أطت، عارف الرحل لما بيزيق من شدة الحمل الثقيل عليه، زيق، أطت السماء وحق لها أن تئط، من حقها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد. إذا كانت جهنم يؤتى بها لا 70,000 زمام، كل زمام ممسك به 70,000 ملك، اضرب 70,000 في 70,000، هؤلاء الذين يجرون جهنم فقط. أما سدرة المنتهى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعند البيت المعمور يدخل فيه كل يوم ألوف من الملائكة ثم لا يعودون إلى قيام الساعة، يعني كل يوم يدخل عدد، وهذه الأعداد التي تدخل، هذه الأعداد لا ترجع مرة أخرى، كثرة عدد ملائكة ربنا سبحانه، ملك عظيم، ملك ربكم سبحانه وتعالى. ألا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له؟ لو عشنا حياتنا كلها ساجدين لله راكعين لله سبحانه وتعالى ما أدينا شكر نعمة، لا، ولا أدينا حق الله سبحانه وتعالى علينا في فهم عظمته سبحانه وتعالى والتعبد له بما يليق به سبحانه وتعالى. فالآية التي ذكرها هنا قال ولم يقل ماذا خلق ربكم، الآية التي بعدها آية الكرسي، وما أدراكم ما آية الكرسي، يقول فيها هنا عن قضية الشفاعة، من ذا الذي، قولوا لي، قولوا عليه، دلوني عليه، من ذا الذي، من هذا الذي من الممكن أن يتهجم على الشفاعة بدون إذن الله عز وجل، مهما كان منصبه، مهما كان عليا، مهما كان مقامه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك الملائكة تشفع بإذن، حتى المصطفى محمد صاحب اللواء المحمود، لأن الله عز وجل قال قل لله الشفاعة الجميع الشفاعة ملك لله، يقول سيحد لي حدا، فلا يتجاوز المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز الحد، ولا ولذلك يقال له صراحة ليس لك من الأمر شيء، شيء نكر في سياق النفي، ليس لك من الأمر شيء، الرسول ليس له ولا غير الرسول له من الأمر شيء. ولذلك قال له أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وذلك لما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلذة كبدي يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت، عايز فلوس خدي إن لم لك الدهونك، لكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس يا عم اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية بنت يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. فيقول هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يتهجم أحد ولا يتكلم أحد بالشفاعة ولا يطلب الشفاعة من رب العالمين إلا إذا أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والشفاعة محكومة بالقواعد الأربعة التي ذكرتها لكم في مجلس سابق. الأذان فكر عنه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن الإمام البخاري بعد ذكر هاتين الآيتين وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت فزع يعني زال الفزع زال الفزع فزع بعكس فزع فزع يعني أخذهم الفزع فزع زال وانكشف الفزع بإجماع أهل اللغة وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم. وهذا الخبر الذي ذكره الإمام البخاري هنا من المعلقات وصله الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه في مسنده قال ويذكر عن جابر عن عبد الله ابن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في مواضع من صحيحه مرة بصيغة الجزم ومرة بصيغة التمريض كما ذكر الإمام ابن حجر في الفتح وقد رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد مسندا مرفوعا. الحديث أو الأثر يقول فيه فيناديهم بصوت والنداء لا يكون إلا بصوت يناديهم بصوت النداء لا يكون إلا بصوت ولا يعرف الناس نداء بدون صوت قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب والمبتدعة ينكرون أن لله صوتا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب هذه الصفة تختص بكلام الله لأن الله سبحانه أي صوت في الأصل أي صوت لأي أحد مخلوق من قرب يسمعه ومن بعد يضعف السمع شيئا فشيئا حتى يتلاشى حتى ولو كان صوت انفجارات نووية تخفت شيئا فشيئا حتى تتلاشى عند البعض يبقى الصوت له دائرة وله حدود لكن بالنسبة لصوت الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم يسمعه الذين يشاء رب العالمين أن يسمعوا صوته الذين يشاء أن يسمعوا صوته يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا يدل على أن هناك يوم القيامة يكون هناك من البشر من هم قريبون من رب العالمين ومن هم بعيدون عن رب العالمين وإلا لما قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أما النداء فقد جاء في القرآن الكريم الذين ينفون نداء رب العالمين النداء لا يكون إلا بصوت في لغة العرب والنداء رفع الصوت النداء هو الصوت الرفيع يعني صوت المرفوع وجاء النداء في القرآن كما في قوله وناداهما ربهما ألم أنهكما وناديناه من جانب الطول الأيمن وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يعني ناداه رب العالمين سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه يبقى معنى ذلك أن النداء موجود في آيات عديدة من القرآن الكريم فكيف نقبل تأويل هذا النداء. قال البخاري رحمة الله عليه في خلق أفعال العباد وسننقل لكم هذا في بين الأذان والإقامة يعني ننقل لكم بعض النقولات في باب الكلام أو في باب صفة الكلام عن السلف. قال البخاري رحمة الله عليه في خلق أفعال العباد ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فليس هذا لغير الله جل ذكره. وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا يعني إذا نادى الملائكة بعضهم بعضا لم يصعقوا ولكن إن تكلم الرب يصعق. وقال جل وعز فلا تجعلوا لله أندادا فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين هكذا كلام الإمام البخاري. وقال الخلال من تلامذة الإمام أحمد أو من رواة مذهب الإمام أحمد وبالذات من روى عنه السنن في الاعتقاد وأخبرنا المروزي سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو لله وعدو للإسلام. فتبسم أبو عبد الله الإمام أحمد يعني وقال ما أحسن هذا عافاه الله. وقال الخلال في السنة أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال إن أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. يستتاب من هذه المقالة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وبالطبع الذي يستتيب ويضرب عنقه هو السلطان وليس أحد الناس. قال وسمعت أبا عبد الله قال وكلم الله موسى فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى، ثم قال يؤكد كلام تكليما. قلت لأبي عبد الله الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل؟ يعني كيف يقضي بين الخلائق ولا يكلمهم؟ يكلم عبده ويسأله. الله متكلم لم يزل، يأمر بما يشاء ويحكم، وليس له عدل ولا مثيل، كيف شاء وأن شاء سبحانه وتعالى. أخبرنا محمد بن علي بن بحر، أخبرنا محمد ابن علي ابن بحر أن يعقوب ابن بختان حدثه أن أبا عبد الله، أبو عبد الله اللي هو مين؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن أبا عبد الله سئل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت، فقال بلى تكلم بصوت. وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها، لكل حديث وجه، يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر، لأنه رد القرآن الكريم، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، تقول لا لم يكلم موسى تكليما. فإذا أنت والعياذ بالله البعيد تجحد ما قاله الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قلت بعد أن نقل هذه الأخبار في ضوء تعارض العقل والنقل، قال وهذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد، يعني ليس صوت العبد الذي يقرأ به القرآن، نحن الآن نقرأ القرآن فنقرأ بأصواتنا نحن. قال وهذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد، بل ذلك صوت العبد كما هو معلوم لعامة الناس. يعني لما أقول أنا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، هل هذا صوت الله؟ ده صوتي أنا، لكن الكلام كلام رب العالمين سبحانه. فشيخ الإسلام يقول وهذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد، بل ذلك صوت العبد كما هو معلوم لعامة الناس، وقد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. فالكلام المسموع من العبد حال تلاوته القرآن هو كلام الله لا كلام غيره، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله. سيسمع كلام الله من من؟ من القارئ. فهذا الذي جرى على لسان القارئ كلام الله، ولكن الصوت صوت من؟ صوت القارئ، لكن الكلام كلام من؟ كلام الرحمن سبحانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، رواه أبو داود وغيره، منعوني أن أبلغ كلام ربي. فإذا لو تكلم بالقرآن فقد تكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، كما قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وقال زينوا القرآن بأصواتكم، حض على تحسين الأصوات بقراءة القرآن الكريم. فقال زينوا القرآن بأصواتكم، فقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال أبو نصر السجزي هو أصلا من سجستان وينسب إليه، ولكن هذه النسبة ليست على القياس، السجزي وهي المفروض السجستاني ولكنها نسبت وعلى غير أو على خلاف القياس. قال أبو نصر وهي رسالة ماجستير محققة ومطبوعة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال فأما الله تعالى فإنه متكلم فيما لم يزل، كما تكلمنا عن كلامه في الأزل سبحانه وتعالى لم يزل متكلما. قال ولا يزال إذا شاء ذلك ويكلم من يشاء تكليمه بما يعرفه المخاطب ولا يجاله، يعني يكلم العبد باللغة التي يعرفها العبد كما كلمنا بالقرآن سبحانه وتعالى، وتكلم بالعبرانية لبني إسرائيل في التوراة، وتكلم لبني إسرائيل بما يعرفون من لغتهم، وهكذا. قال ويكلم من يشاء تكليمه بما يعرفه المخاطب ولا يجهله، وكلامه أحسن الكلام وفيه صور وآي وكلمات وكل ذلك حروف، وهو المسموع منه على الحقيقة سماعا يعقله الخلق، وجائز وجود أعداد من المكلمين يكلمهم في حال واحدة بما يريده من كل واحد منهم من غير أن يشغله تكليم هذا عن تكليم هذا. وهذا شرحت لكم في الدرس الماضي، اللقاء الماضي بالأمس شرحت لكم رب العالمين يخاطب فلانا ويكلم فلانا، كما قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الحساب كنفس واحدة، ولذلك قال وهو أسرع الحاسبين. وقلت لكم قد تقول أنت الحمد لله رب العالمين فيقول حمدني عبدي، وفي نفس الوقت يقول غيرك اهدنا الصراط المستقيم فيقول هذه لعبدي، وفي نفس الوقت يأمر جبريل، وفي لا يشغله صوت عن صوت ولا يشغله كلام مخلوق عن مخلوق آخر، لأن رب العالمين لا يماثل بخلقه سبحانه وتعالى. أنت لا تعقل موجودا يتكلم في آن واحد مع مكلمين عديدين، ولكن رب العالمين هذه أمور غير معقولة أنا أعقلها، لأن العقول لا تستوعبه، ومن قال إن العقول تحيط علما بالله ولا يحيطون به علما. ولذلك نقول الكيف مجهول، الكيف مجهول، كما نطق بذلك الأبرار من أئمة الهدى رضوان الله عليهم. قال وقال أيضا أبو نصر لما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي هو حرف وصوت دون ما في النفس، علمنا أن حقيقة الكلام هو الحرف والصوت، فلو حلف امرؤ أنه لا يتكلم ساعة من النهار فأقام في تلك الساعة يحدث نفسه بأشياء ولا ينطق بها كان برا غير حانث، ولو كان الكلام هو ما في النفس حنث في أول ما يحدث به نفسه. هنا يرد على من يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي، كلام القديم النفسي. وقال أيضا فالله تعالى قد بين في كتابه ما كلامه، حقيقة كلامه سبحانه وتعالى، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، واعترف به الصدر الأول والسلف الصالح، فقال تعالى فأجله حتى يسمع كلام الله، وقال تقرأوا ما تيسر من القرآن، والمستجير لا يسمع إلا كلاما ذا حروف حتى يسمع كلام الله. هذا الذي استجار لن يسمع إلا كلاما ذا حروف، ولن يسمع الكلام النفسي كما ادعى من ادعى، والقارئ لا يقرأ إلا كلاما ذا حروف. ولما سمي تعالى ولما سمى تعالى هذا القرآن كلاما علم أن كلامه حروف، وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل الصور ككاف ها يا عين صاد ونحوها، فمن زعم أن هذه الحروف ليست من القرآن فهو كافر، ومن قال إنها من القرآن والقرآن ليس كلام الله فهو كافر، ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا حروف فيه فهو جهل وغباء. لم يكفره لوجود الشبهة الذين يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله الذي لا حروف فيه، فهذا جهل وغباء، لم يقل كافر، واخد بالك حتى تضع الأمور في نصابها، لأن ذلك لا يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فبهذا يتبين أن القرآن صور وآيات وحروف وهكذا كلام الله. وقال أيضا الأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمين، اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمين بها، فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد حي عليم سميع بصير متكلم، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلما، لم يكن ذلك تشبيها ولا خالفنا به أحدا من السلف والأئمة، بل الله موجود لم يزل، واحد حي قديم قيوم، قديم يعني أزلي، أول عالم سميع بصير متكلم فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. والموجود منا إننا وجد عن عدم، وحين ينقضي أجل ثم يصير ميتا يزول ذلك المعنى، وعلم بعد أن لم يعلم، وقد ينسى ما علم، وسمع وأبصر وتكلم بجوارحة الحق والآفات، فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق وإن اتفقت مسميات هذه الصفات. قد قال وقد بين الله في كتابه أن الكلام لا يكون إلا بصوت وحروف. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. والعرب لا تعرف نداء إلا صوتا، وقد جاء عن موسى تحقيق ذلك، فإن أنكروا الظاهر كفروا، وإن قالوا إن النداء غير صوت خالفوا لغات العرب، وإن قالوا نادى الأمير إذا أمر بالنداء دفعوا فضيلة موسى، قد يقولون ولكن في لغة العرب حينما يقول نادى الأمير يعني أمر بالنداء، نقول معنى ذلك أن الله نادى موسى، يعني معنى ذلك أمر ملكا من الملائكة أن يناديه، فما فضيلة موسى إذن؟ وكيف فضله رب العالمين حينما قال ولقد فضلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، ولذلك قراءة المبتدعة منهم من كلم الله، فكلنا نكلم الله، ولكن منهم من كلم الله، الله كلم كما قال وكلم الله موسى تكليما. وإن قالوا نادى الأمير إذا أمر بالنداء دفعوا فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم المختصة به من تكليم الله إياه بذاته من غير واسطة ولا ترجمان. وليس في وجود الصوت من الله تعالى تشبيه بمن يوجد الصوت منه من الخلق، كما لم يكن في إثبات الكلام له تشبيه بمن له كلام من خلقه، وكلام الله حروف وأصوات بحكم النص. والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وإذا شاء تكلم بصوت يسمع وبحروف، وكل ما قام بذات الله فليس بمخلوق، سواء كان قديما أو حادثا أو حادثا أو حادثا، وكلامه تعالى وفعله متعلق بمشيئته وإرادته. هذا قول أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي بلى تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي حديث ابن مسعود إذا تكلم الله سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي وهذا الجهمية تنكره. قال أبي وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. وقال أيضا حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء ماذا قال ربكم قالوا الحق قال كذا وكذا. وقال أبو يعلى بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره اعلم أن هذه الأخبار تدل على أن كلام الله بحرف وصوت لا كحروف الآدميين وأصواتهم، كما أن له علما وقدرة لا تشبه صفات الآدميين، وقد نص أحمد في رواية الجماعة على إثبات الصوت، وكلام أهل العلم من السلف وأتباعهم في هذا كثير. قوله أنا الملك وأنا الديان يعني أن النداء الذي يسمعه أهل الموقف كلهم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هو بهاتين الكلمتين أنا الملك أنا الديان، هو تعالى الملك الذي بيده ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الديان الذي يجازي عباده بعملهم كما قال مالك يوم الدين، من عمل خيرا جازاه بأفضل مما عمل، ومن عمل شرا جازاه بما يستحق. وفي هذا الحديث دليل على أن بعض أهل الموقف أقرب إلى الله من بعض، ودل على هذا المفهوم آيات من كتاب الله وأحاديث ثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله إلى آخره ونحو ذلك. وعند الذين ضلوا في هذا الباب الخلق بالنسبة إلى الله سواء بالقرب والبعد، وكفى بذلك ضلالا أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللفطر وللعقول. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.